مش هينفع الموضوع يكمل كده، وإلا كان هيحصل كارثة. أنا رامي أبو المجد، عندي 24 سنة، عندي محل موبايلات صغير بس بيدخل لي دخل كويس الحمد لله. عايش في بيتنا مع أمي وأبويا وأخويا سامي اللي أكبر مني ب3 سنين. بدأت الحكاية يوم ما صحيت على صوت أمي وهي بتقول لي اصحى يا رامي عشان تاكل. فتحت عيني بالعافية، بصيت على الساعة في الموبايل، لقيتها 3 العصر، وده مش الوقت اللي أنا بصحى فيه، لأني متعود أصحى على المغرب وانزل أشرب القهوة في المحل مع السيجارة، وبعد كده أستلم من الشاب اللي شغال معايا في المحل. فتحت عيني بالعافية، بصيت لأمي وقلت لها يا أمي أنا عاوز أنام، ياريت ما حدش يصحيني لأني برجع متأخر، أنا لما هقوم من النوم هبقى أكل. خرجت أمي من الأوضة وهي بتقول نام يا ابني، نام ربنا يقويك على سهرك في المحل. أنا كنت عاوز أصحيك عشان تاكل من صينية المكرونة اللي عاملها لنا أم ياسمين. ما اهتمتش بكلام أمي، كملت نوم. صحيت بعد كده على الساعة 6 المغرب، سألت أمي على صينية المكرونة اللي كانت بتقولي عليها وهي بتصحيني، لكنها ردت علي وقالت لي أخوك سامي كلها كلها لأنها كانت صغيرة، وهو كان راجع من الشغل بدري لأنه تعبان وكان جعان جدا، وانت عارف سامي لما بيجوع مش بيخلي أخضر ولا يابس. بصت لها وضحكت، خلاص خلاص بألف هنا وشفا، أنا هنزل أشتري أكل وأكله في المحل. بس غريبة يعني إن أم ياسمين تبعت لنا أكل، دي حتى ست بخيلة وعمرها ما تعمل حاجة لوجه الله. ضحكت أمي وقالت لي يا سيدي، هي بعتت ياسمين بنتها بصنية المكرونة وقالت إنها ليك بس أخوك اللي كلها كلها، وبعدين ما أنت عارف إنها بتحاول ترسم على واحد فيكوا لبنتها ياسمين. بصت لها كده وأنا بضحك وقلت لها خليها ترسم، اللي زي بنتها دي عمرها ما هتتجوز. أمي بصت لي باستغراب وقالت ليه يا ابني بتقول كده، ربنا يستر عليها وتتجوز. كملت لبس وقبل ما انزل بوست ايد امي وقلت لها متحطش في بالك، اعتبريني ما قلتش حاجه، ونصيحه مني يا ماما، انسي اللي نيلة جارة اسمها ياسمين خالص، لانها لا تنفع ليا ولا اخويا، وما تسالنيش ليه لان انا مش بطيئها. امي بصت لي مش عارفه ترد وتقول لي اي حاجه، وانا سبتها ونزلت. نزلت المحل وكلت واستلمت الإيراد من الواد اللي شغال معايا، وبعد كده مشي زي كل يوم واستلمت أنا المحل. كان يوم عادي زي كل يوم، نفس فنجان القهوة اللي قصادي في نفس الميعاد زي كل يوم، وجنبه السيجارة، وقصادي جهاز الكمبيوتر اللي دايما متعود أشغل عليه أغاني. قطع المشهد، ياسمين جارتنا اللي دخلت المحل وهي بتبص لي وبتضحك، وأول ما شفتها وطيت صوت الأغاني وقلت لها نعم يا ياسمين. الابتسامة اللي على وشها راحت وقالت لي انت لسه مش طايقني؟ حطيت وشي في شاشة الكمبيوتر وقلت لها بعدم اهتمام، هو في بيننا حاجة عشان اطيقك او لا؟ ردت عليا بنبرة حزن، انت شايف بعد اللي حصل بيننا ده ان مفيش حاجة تجمعنا ببعض؟ بصيت لها وقلت لها وانا بسحب نفس من سيجارتي كده وخرجته في وشها، اللي حصل كان بمزاجك، انا ما خصبتكيش على حاجة، وصلنا انا قلت لك الكلام ده قبل كده، وقلت لك كمان ان انا مش عاوز اشوف وشك، احنا جيران وبس، ومفيش اي حاجة تجمع بينا، ومش هيكون، لان انا مستحيل مستحيل اتجوز واحدة غلطت معاها. بصت لي من فوق لتحت وقالت بثقة براحتك يا رامي، بس قريب هتجيلي راكع وهتتجوزني. بصت لها نفس البصة وقلت لها امشي من هنا وما تورينيش وشك تاني، وإلا من خير وإلا أنا ماشية، وبأفتكر كلامي كويس. خرجت من المحل وعلى غير العادة ما تحايلتش علي ولا عيطت زي كل مرة من يوم ما حصل بينا اللي حصل في بيتها من حوالي شهر. من حوالي شهر بالظبط كانت علاقتي بياسمين اتطورت، ياسمين البنت اللي كانت كل شباب المنطقة يتمنوا منها نظرة جات عندي المحل من كام شهر، وقدرت بحركة صايعة كده أخد رقمها، ولأنها بنت في ثانوي ولأني جارها الوسيم عرفت أخليها تقع في حبي، بس ما كنتش عارف إن العلاقة بينا هتوصل لكده في يوم من الأيام. لحد ما في يوم كنت راجع من المحل متأخر كالعادة، وقبل ما أرجع البيت كنت عارف ان ياسمين قاعدة لوحدها في البيت لان عمتها توفت وابوها وامها بيتين عند جدتها. فالليلة دي لقيت نفسي بخبط على باب شقتها اللي قصاد شقتنا. فتحت لي ياسمين اللي كانت بلبس النوم ولاني حبيبها وكان في بيننا مكالمات كتير في كل حاجة. دخلتني وقفلت الباب عشان محدش يكون طالع او نازل ويشوفنا. دخلت الشقة وحصل اللي حصل غصب عني وعنها او بارادتنا مش هتفرق كتير. المهم انه حصل وياسمين ما بقتش الانسة ياسمين. ومن يومها وهي كل يوم والتاني عندي في المحل عشان تتحايل ان انا اتجوزها. وانا بصراحة مش هتجوز واحدة غلطت معاها. وكمان اللي خلاني ابقى مش عايزها ان هي ما بقتش حامل. وده اداني فرصة ان انا اخلع من الموضوع من غير فضايح. وخلاني واثق انها لو قالت ان انا اللي عملت كده معاها هنكر واقول ان مش انا وان اي حد تاني غيري. هي مش هتعرف تثبت العكس. عدى يومي في المحل زي كل يوم. روحت البيت متأخر زي العادة لكن على غير العادة لقيت ابويا وامي وسامي صحيين وتقريبا مستنيني. دخلت وسألتهم على اللي مصحيهم لحد دلوقتي. لقيت ابويا رد علي وقال لي بارك لاخوك يا رامي. بصت لسامي بفرحة كده واستغرب في نفس الوقت وقلت له مبروك يا سامي. بس مبروك على ايه؟ رد علي سامي وقال لي قررت اتجوز يا رامي. فرحت من كل قلبي وقلت له ألف ألف مبروك يا حبيبي، ده أسعد يوم في حياتي لما أحضر فرح أخويا. قطع كلامي أبويا وقال لي أنا هتفق مع الناس على خطوبة سنتين نكون قدرنا نوضب شقة أخوك كده ويعني وهو بشغله ويدفع قسط العفش وبإذن الله يعني الناس هيوافقوا. أستاذ عبد الحميد راجل طيب ومش هيصعبها على أخوك أبدا. وكمان تكون ياسمين خلصت مدرستها. بصيت لأبويا باستغراب وقلت له وايه علاقة جارنا أستاذ عبد الحميد وبنته ياسمين بجواز أخويا؟ رد عليا سامي وقال أنا قررت أتجوز ياسمين، بنت طيبة وبنت حلال وجارتنا وأهلها ناس طيبين وأمها هتوافق بيا لأن أنا بحبها. لقيت أمي قطعت كلامه وبتقول لي أهو يا عم رامي، ياسمين اللي كنت بتقول محدش هيتجوزها هتبقى من نصيب أخوك. بصيت لهم وأنا في حالة ذهول قلت لا لا لا لا لا مستحيل. ابويا رد عليا وقال لي ايه ده اللي مستحيل؟ قلت له مستحيل سامي اخويا يتجوز ياسمين. لقيت سامي بيقول لي ليه مستحيل ان شاء الله؟ هو انت عينك عليها يا رامي؟ وبعدين ما هي كانت قدامك وما تكلمتش ولا قلت انك بتفكر فيها حتى، ولا يعني لما انا حبيت اتجوزها حلت في عينك؟ رديت عليه وانا بزعق غصب عني وقلت له انت بتتميل بتقول ايه؟ لا طبعا لا حلت ولا عاوزها ولا هتجوزها ولا انت كمان هينفع تتجوزها. فجأة لقيت أخويا اتعصب وقام ناحيتي ومسك فيا وشه اتقلب شكله كأنه بقى واحد تاني من كتر الغضب اللي ظهر على ملامحه. لقيته بيقول لي بصوت مش صوته، كان صوت تخين غير صوت أخويا تماما، انسى ياسمين وإلا هقتلك يا رامي لو بصت لها. أبويا قام وبعدوا عني وخدوا دخلوا قطه وبصلي باستحقار وكأن أنا اللي غلطان. بعد كده أمي قالت لي معلش يا ابني، هو من الصبح وهو عصبي وكل اللي طلع عليه انه عايز يتجوز ياسمين. ما عرفش فجأة كده بين ساعة والتانية حبها ولا بابا عايز يتجوزها مش فاهمة. بصيت لأمي وما تكلمتش كلمة. خدت بعضي ودخلت أوضتي حاولت أنام لكني معرفتش من كتر التفكير في المصيبة اللي هتحصل لو أخويا تقدم لياسمين. لكن قطع تفكيري إضاءة الأوضة اللي انطفى. ومجرد ما انطفى سمعت صوت باب أوضتي بيتفتح بالراحة. ومرة واحدة بدون أي مقدمات سمعت صوت الباب بيتقفل بكل قوة. وزي ما النور قطع فجأة رجع تاني فجأة، بس أول ما النور رجع لقيت سامي أخويا في وشي قاعد قصادي على السرير. كانت ملامحه متغيرة، عينيه بيضة تماما، بيخرج منه صوت زي صوت زمجرة الكلاب. حاولت أقوم أو أتكلم لكني حسيت إن جسمي مشلول وساند عقد. كل اللي كنت قادر اعمله ان انا ابص لورا مش فاهم ولا عارف ايه اللي بيحصل. لحد لما سامي فتح بقه خرج منه صوت تخين معرفش خرج منه ازاي. شفايفه مش بتتحرك اصلا لكن اتكلم وقال انا هخطب ياسمين بكره ولو بصت لها هقتلك يا رامي، سمعني هقتلك. فجأة لقيته قرب مني، ملامحه بقت في ملامحي، بس أقسم بالله دي مش ملامح سامي، دي أقل ما يقال عنها إنها ملامح شيطان. قرب مني وحط إيده الاتنين على عيني وبدأ يضغط يضغط لحد ما حسيت بنار بتحرق عيني، صداع بيكسر دماغي. غصب عني لقيت نفسي بغيب عن الوعي شوية بشوية، وآخر حاجة سمعتها هي جملة سامي وهو بيقول: هخطبها يا رامي، هخطبها يا رامي. صحيت من النوم على صوت أمي وهي بتصحيني، قمت من النوم مفزوع وأنا جسمي بيوجعني بيوجعني من اللي حصل بالليل، وقلت لها: إزاي يا أمي إزاي؟ ردت علي وقالت لي: أخوك قال طالما أنت مش موافق يبقى ياخد أبوك ويروح ويتقدمه لها، ده حتى أخد أجازة من الشغل النهاردة عشان مش قادر يصبر يوم الجمعة. اتعدلت في مكاني وقلت لها: يا ماما الجوازة دي ما ينفعش تتم يا ماما. قطع كلامي أبويا اللي دخل الأوضة وهو فرحان وبيقول: ألف ألف مبروك يا أم سامي، الحاج عبد الحميد وافق والبنت كمان وافقت، وبإذن الله هنشتري الدبل الأسبوع اللي جاي. بصيت لأبويا وأنا مسهول، رجعت بصيت لأمي وأنا مش مستوعب اللي بيحصل ده، بيحصل إزاي وإمتى؟ قمت من على السرير ودخلت الحمام وخرجت لبست هدومي ونزلت على المحل لأني كنت عايز أهرب من البيت بأي طريقة. وأول ما وصلت المحل قعدت أفكر وقول بيني وبين نفسي: إيه اللي حصل لسامي وخلاه يبقى هيتجنن عليها بالشكل ده، وإزاي ده حصل؟ لقيت نفسي مفيش قدامي غير إن أنا أتصل بيها وأفهم أفهم هي إزاي وافقت أصلا. اتصلت بيها كتير لكنها ما كانتش بترد، فكرت بيني وبين نفسي أعمل إيه وأتصرف إزاي، لحد ما افتكرت غادة. غادة دي بنت صاحبة ياسمين، كانت دايما بتتصل بيا من تليفونها، وكمان اشترت من عندي قبل كده موبايل أنا مسجل رقمها، وكمان هي ساكنة جنبنا في المنطقة وجارتنا، عارفة كل حاجة، عارفة كل حاجة عن علاقتي بياسمين. طلعت رقمها وبعد كده رنيت عليها وردت علي: ألو مين؟ قلت لها: أيوة يا غادة أنا رامي أبو المجد. فجأة حسيت إنها ارتبكت اتلخبطت، قالت لي: إزايك يا رامي عامل إيه؟ لقيت نفسي بقولها بدون مقدمات كده: بقولك يا غادة أنا عاوز أشوفك حالا، ياريت تجيلي المحل وما تقوليش لياسمين إنك جايالي بعد إذنك، ولو على الحجة اللي هتنزلي بيها فأنت ممكن تقفلي الموبايل وتطلعي البطارية وترميها وتقولي لأهلك إن البطارية باظت والموبايل مش بيشتغل وإنك نازلة تشتري من عندي بطارية وأنا مش هأخرك. ردت علي بارتباك وقالت لي: لا لا لا لا مش مستاهلة ده كله، أنا هقول لهم إن أنا نازلة أشتري كارت شحن وما تخافش مش هقول لياسمين. قفلت معاها وبعد نص ساعة بالظبط لقيتها دخلت عندي المحل، كانت خايفة مرتبكة قعدت قصادي، لكن أنا سألتها على طول وقلت لها: هي ياسمين تعرف سامي أخويا من إمتى؟ ردت علي وقالت لي: لا ما تعرفوش ولا عمرها اتكلمت معاه. قلت لها: ازاي ما تعرفوش وازاي يتعلق بيها لدرجة انه يتقدم لها بين يوم وليلة، وازاي هي توافق بعد اللي حصل بينا؟ لقيتها ردت علي وقالت لي: لا يا رامي سامي ما بيحبش ياسمين ولا هي بتحبه ولا ليهم علاقة ببعض، السبب في كل ده سحر القاضي. بصت لها باستغراب وقلت لها: مين سحر دي؟ سحر دي ست دجالة أم بنت زميلتنا بتعمل أعمال وكده، ياسمين راحت لها وعملت لك عمل عندها عشان تحبها وتتجوزها بعد ما انت كنت بتتهرب منها بعد اللي حصل بينكم، وبعد ما عملت العمل الست دي ادت لها حاجة بيضة كده زي الملح وقالت لها لازم هي تاكل منها وانت كمان عشان عمل المحبة ده يتم، وعشان كده ياسمين عملت صينية مكرونة ودخلتها عندكم علشان لما تصحى تاكل منها، بس الظاهر ان اخوك هو اللي جه من الشغل بدري واكلها لوحده، فللاسف العمل اتربط بيه هو، وبقى هيتجنن عليها لان العمل قوي واللي عاملاه ست مش سهله، ولما ياسمين عرفت ان اخوك هيتقدم لها فرحت ووافقت لانها شافت انها كده هتعرف تذله وتكسر عينك بذل اخوك. بصيت لها وانا هتجنن والدموع في عيني: ممكن توصفيلي بيت الست دي فين؟ بصيت لي وهي بتبلع ريقها بالعافية وقالت لي: بص انا هقولك بس كاني ما قلتلكش حاجه، وبلاش تعرف ياسمين ان انا جيت لك اساسا، بس نصيحه مني يعني، لو عايز حل مع الست دي اعمل حسابك انك لازم تدفع لها كتير قوي. وفعلا خدت العنوان من غاده وقفلت المحل ورحت جري على بيت الست دي، واول ما دخلت اتكلمت معاها في الموضوع على طول وقلت لها على كل اللي عرفته. وبعد ما خلصت كلامي طلعت مبلغ محترم وقلت لها هديك الفلوس اللي انت عاوزاها، بس تشوفي لي حل، انا مستعد اضحي بنفسي بس اخويا ما يتاذيش ويعيش بقيه عمره مسلول ومكسور بسببي. وفعلا قالت لي على الحل. طيب وانت شايف ان ده كان الحل يا رامي؟ اه يا فندم، ده كان الحل الوحيد، لان الست قالت لي ان العمل معمول لاتنين، لشاب وبنت، ولازم الاتنين ياكلوا في يوم واحد، والمفروض بعد ما ياكلوه الشاب هيحضر عليه جن هيخليه يعشى البنت ويبقى خدام تحت رجليها وعاوزها باي طريقه، والحل الوحيد عشان العمل ده يتفك والجن ده ينصرف ان الشاب يموت او البنت تموت. وانا بصراحه ما كانش ينفع اقتل اخويا، لانه اولا ملوش ذنب، ولانه اخويا، فكل اللي حصل ان انا طلعت وخبطت على باب بيت ياسمين، واول ما فتحت خرجت السكينه اللي كنت محضرها وفضلت اطعن فيها لحد ما ماتت. ودينا هو بعترف بكل اللي حصل، لاني شايف ان انا غلطان ومش بنكر ولا هنكر كل اللي حصل، بس بتمنى ان ابويا وامي واخويا يسامحوني، بتمنى كمان ربنا يسامحني، لان ما كانش في قصادي حل تاني غير كده، لان عرفت ان مفيش حد هيعرف يفك السحر ده مهما كان هو مين. السحر ده كان حله الوحيد هو الدم. خلصت كلامي مع رامي وحولت القضيه للنيابه اللي بدورها حولتها للمحكمه اللي اصدرت حكم الاعدام في حقه، لكنه قبل ما يتعدم طلب يشوفني واداني ورقه اوصلها لاهله اللي كانوا رافضين يزوروه او حتى يشوفوه، لكن الفضول خلاني افتحها، ولما قريتها ولقيت اللي مكتوب فيها كالاتي: كان لازم اموتها عشان انقذ سامي من الفضيحه ومن السحر اللي كان مسحور له، لانه اكل من صينيه المكرونه اللي كان جواها عظم ميت مطحون مقري عليه عزايم قلب ومحبه. ما كانش فيه حل غير ان انا اقتلها عشان اخويا ينصرف من عليه الجن. ادعولي ربنا يغفر لي، ودعولي كمان ميعاد حكم الاعدام ده يقرب، عشان بجد نفسي اخلص من شبحها اللي بشوفه كل ليله. ومش هي بس، هي والجن اللي صرفته من على اخويا، ابنكم رامي. وفعلا لما ودت لهم الورقه كان اخو سامي رجع طبيعي وقال انه ما كانش دريان بنفسه قبل ما يحصل اللي حصل. عرفت كمان ان الاستاذ عبد الحميد ومراته عزلوا بعد ما رامي قتل بنتهم قدام عينيهم، وبعد اسبوع بالظبط اتنفذ حكم الاعدام في رامي والقضيه اتقفلت والحكايه خلصت بالنسبه لكل الاطراف الا انا، لاني كل ليله بشوف شبح رامي وجنبه شبح بنت ماسكه في ايديها صينيه مكرونه ويفضلوا يصرخوا طول الليل، رغم اني حاولت كتير اروح لشيوخ والدكاتره، لكن قدري ان انا اشوف اللي بشوفه بسبب ان انا اللي كنت ماسك القضيه دي، قضيه مقتل فتاه على يد عشيقها بسبب عمل سفلي جوه صينيه مكرونه. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة صينية مكرونة بقلم محمد شعبان. شكرا جزيلا ليكم، وشكرا لمحمد علي وحمزة أبو سليم. محمد علي صمم لنا الغلاف وحمزة أبو سليم عمل المؤثرات الصوتية والموسيقى. بشكركم شكرا جزيلا. أنا محمد جويلي مقدم برنامج المحكمة. طبعا لو انتوا لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبيبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي من راديو في السكة برنامج المحكمة. سلام عليكم.